الحمد لله الملك العلام، وأحمده عند الجلوس والقيام، وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام. ذاكر من ذكره، وشاكر من شكره، وغافر ذنب من أناب إليه واستغفره. أحمده سبحانه وتعالى حمداً يدوم على الدوام، وأشكره على مزيد الفضل وواسع الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمي إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عباد الله، إن من كبائر الذنوب أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه عند الذبح غير اسم الله تعالى، كما كان يفعل المشركون عند الذبح من قولهم بسم الله والعزى. والمنخنقة، وهي التي ماتت خنقا، والموقوذة وهي التي أسخنت ضربا حتى ماتت، والمتردية وهي التي وقعت من مكان عال أو في بئر فماتت، كذلك التي وقعت في الماء وغرقت، والنطيحة أي التي نطحتها أخرى فماتت. قال ربنا: إلا ما زكيتم، أي إلا ما أدركتم زكاته أيها المسلمون، ولم يزل فيه حياة مستقرة. لذلك ذكر العلماء أن من شروط الذبح حتى تحل الذبيحة لهذا الحيوان المأكول من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، أولاً أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً، فلا تحل ذبيحة الملحدين ولا ذبيحة غير ما ذكر، وأن يكون الذبح بآلة حادة غير الظفر والعظم، وأن يكون بقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. فإذا ذبحت البهيمة المأكولة، أي التي يحل أكلها، بهذه الطريقة حل لنا أن نأكل منها. وأما إن فقد ركن من أركان الذبح الشرعي فإنها تعتبر ميتة نجسة لا يحل أكلها. وأمر اللحم مشدد عليه في الدين، فلا يحل لإنسان مسلم أن يأكل لحماً من بهيمة لم تزك زكاة شرعية، ولا حتى لو شك في طريقة زكاتها، إلا أن يتيقن أنها ذبحت حسب الطريقة الشرعية. فقد روى الإمام مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال له: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدت سهمك قتل فكل، إلا أن تجدها في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل قتلها سهمك أم الماء. من هذا الحديث أخذ العلماء وأجمعوا عليه، كما ذكر ابن حجر الهيتمي والحافظ السيوطي الشافعي والإمام القرافي المالكي، أن اللحم المشكوك في زكاته لا يحل. فإن وجدت لحما في مكان ولم تعلم كيف ذبحت تلك البهيمة فلا يحل لك أن تأكل. ولا يخفى عليكم أنه يوجد في كثير من الأسواق والمعلبات التي فيها لحوم مما لا يحل أكله، حتى لو وضع بعضهم على بعض المعلبات كلمة حلال، لأنه للأسف يوجد في كثير من المسالخ وضعوا آلات، وهذه الآلات تذبح أوتوماتيكياً، أي من غير أن يكون ذلك بفعل الذابح لكل بهيمة، إنما الآلات تعمل وتقطع وتذبح، فهذا مما لا يحل في شرع الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدت سهمك قتل. وجدت السهم في البهيمة، وجدتها ميتة، فكل إلا أن تجده في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل قتله سهمك أم الماء. معناه عندما يصير عندك شك هل هذا اللحم جاء عن طريق الزكاة الشرعية أم غير ذلك، لا يحل لك أن تأكل. فلو كنت في بيت أو في مطعم أو في الطائرة وقدم لك اللحم وأنت لا تدري ولا تعلم من أين جاء وكيف زكي، بالشك يحرم عليك أن تأكل منه، إلا إذا بحثت وسألت وعلمت عندها أن هذا اللحم مما زكي زكاة شرعية، فعند ذلك يحل لك أن تأكل. إذا حصل عندك اليقين والاطمئنان، وإلا بمجرد الشك لا يجوز لك أن تأكل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، وهنا اسمعوا وانتبهوا وعوا ما أقول، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر، أي أسلموا من قريب، يأتوننا بلحمان ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. قال سموا الله أنتم وكلوا. فمعناه واضح أن عائشة تسأل عن أناس مسلمين ذبحوا البهائم التي يحل أكلها بالطريقة الشرعية، وأن سؤالها كان عن أمر واحد، هل سموا الله عند الذبح أم لا. لم يعرفوا إن قالوا بسم الله عند الذبح أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. وهذا من باب الاستحباب، لأن الإنسان إذا كان يأكل طعاما حلالا سواء كان لحما أو غيره يسن له أن يقول بسم الله. فالسؤال كان واضحا، لم تقل عائشة رضي الله عنها يأتينا لحم لا ندري كيف زكي ومن زكاه، لم يكن هذا السؤال. السؤال إذا لم يعرف المسلم إن كان الذابح المسلم سمى الله أو لم يسمي، هذا يجوز لنا أن نأكل منه ولو كنا لا نعلم إن سمى الله أو لم يسمي، طالما أن الذابح مسلم وذبح حسب الطريقة الشرعية حل لنا أن نأكل من ذلك اللحم. إخوة الإيمان، اتقوا الله عز وجل فيما تدخلونه إلى بطونكم، إياكم وأكل الميتة ولو كانت رخيصة في الأسواق، تورعوا عن ذلك، إياكم أن تنبتوا لحومكم من حرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا خير في لذة من بعدها النار. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، أي منزه عن النقائص والعيوب، لا يقبل إلا طيبا، أي إلا الحلال. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي مما يحل. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات، ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تقول: لماذا لا يستجاب لي؟ انظر إلى ما تأكل، انظر إلى ما تحصل عليه، انظر إلى مطعمك ومشربك وملبسك وغذائك، هل هو من حلال أم من حرام؟ انظر بأي شيء تطعم أولادك، لو أتاك الكثير من حرام إياك أن تقبله، واقبل القليل من حلال فإن الله تعالى يبارك لك فيه. نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear fellow Muslims, Islam prescribed a slaughtering method that makes the slaughtered edible animal halal to be consumed. This method is obtained by cutting the air pipe and food and water canal, esophagus, with a sharp tool other than a nail or a bone, with the condition that the person slaughtering is Muslim or from the people of the book. However, if the death of the edible animal occurred by a blunt object or other means, such as the animal died from the impact of a high fall or by drowning or by an electric shock or by choking or something that kills on impact like being squashed under a huge descending rock, it becomes unlawful to consume that animal. Unfortunately, many slaughterhouses which testify to being halal certified do not slaughter the edible animals in complete accordance with the Islamic rules. Moreover, it is unlawful for a person to eat from the slaughtered animal if one cannot identify or determine that the slaughtering had undoubtedly taken place according to Islam. This is evidenced by the sayings of the scholars of Islam like Ibn Hajar al-Haytami, al-Hafiz al-Suyuti from the Shafi'i school, al-Qarafi from the Maliki school, and others. Indeed, a consensus has been established that having doubt whether the slaughter process of an edible animal has satisfied Islamic procedures, or if there is doubt in the validity of any integral thereof, deems the consumption of that slaughtered animal unlawful upon the one who is in doubt. It was narrated in Sahih Muslim through the route of Adi ibn Hatim that he asked the Prophet about hunting edible animals, and the Prophet replied, "Say Bismillah upon shooting your arrow, and if you find your prey killed by the arrow, then you would eat it. However, if you find it dead in water, then you cannot eat it, as you don't know whether it was killed by your arrow or it drowned in the water." In this hadith, there is clear evidence that due to the doubt in the way the prey died, the Prophet deemed it forbidden for one to consume it. As for the hadith narrated by Al-Bukhari and Muslim through the route of Aisha, may Allah raise her rank, that some people asked the Prophet about some new Muslims who had sent them meat, and people were unsure whether or not those new Muslims said Bismillah upon slaughtering, to which he replied, "Say Bismillah and eat." This clearly indicates that the slaughterers were Muslims and that they slaughtered according to the Islamic rules. However, they were unsure whether or not those new Muslims said Bismillah upon slaughtering. The Prophet told them that it is permissible for them to eat that meat and advised them to say Bismillah, as it is recommended to do so upon eating any type of halal food. We ask Allah to keep us steadfast to the path of the Prophet and suffice us with what is halal rather than what is haram, and with acts of obedience rather than sins. Ameen. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همًا وكربًا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك